نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. سأسرد عليكم ما سبق ذكره من هذه الأصول ونستكمل إن شاء الله عز وجل. قلنا كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوه، لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعصمة الله له. لا يقبلون الإجماع السلف الصالح حدة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعده. أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وكرامة عين، وإلا رد على صاحبه مع التماس العذر إن أمكن. الأصل الخامس، أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس. الأصل السادس، أهل السنة والجماعة لا يوجبون على العاجز في طلب العلم ما يجب على القادر. الأصل الذي يليه، الجماعة عند أهل السنة والجماعة مناط النجاة في الدنيا والآخرة. الأصل الثامن، أهل السنة والجماعة يعظمون النصوص الشرعية. أعد تاني ولتتسع صدوركم. الأصول دي في حد من إخواني عنده شك في أي أصل ولو معشر معشر معشر في المية؟ اللهم قد بلغت. بس فضل شباب. لا براحتك. دي أصول تلقي مش أصول معتقد. وقبل كده قلت لكم أصول تلقي أو منهج التلقي، يعني ما هي الأصول التي ينبغي أن نسير عليها لنتعلم العلم الشرعي، بس هي الأصول دي، واخد بالك؟ أما أصول أهل السنة والجماعة في المعتقد دي موضوع تاني خالص. ولعلكم تذكرون في أول لقاء قلت لكم يا أخوانا، الطريق الذي إذا سلكه المسلم في أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة سيوصل به إلى أصول المعتقد. السكة دي بتود على أصول المعتقد صحيح. لذلك وإن شئتم نضرب أمثلة، أي خلل عند أي مبتدع إن أمعنت فيه النظر مرجعيته إلى اختلال أصل في أصول التلقي والاستدلال. بدعة الخوارج، تقديم العقل، اللي احنا قلنا ايه، أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس، واخد بالك؟ بدعة إنكار عذاب القبر، أهل السنة والجماعة كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوا وما خالفهما أبطلوا. بدعة الخروج على ولاة الأمور، إجماع السلف الصالح حجة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعدهم. أي فرقة مبتدعة ضالة إن أمعنت النظر في أصل ضلالها اختلال أصل في أصول التلقي والاستدلال. أما إذا اتضحت أصول التلقي والاستدلال عند أي مسلم إن شاء الله بعد الاستعانة بالله سيستقيم أمره حتى يصل إلى بر الأمان وينجو من هذه الدنيا. الأصل التاسع وهو سنتدرسه اليوم إن شاء الله، أهل السنة والجماعة يعتمدون على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أهل السنة والجماعة يعتمدون على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب آخر فضل عندك، ودين الإسلام يقوم على ركنين اثنين. ودين الإسلام يقوم على ركنين اثنين. الركن الأول، نعم مش عارف الله. ها؟ معلش يا أخوانا يعني استحملوا اكتبوا وراي لحد ما ربنا يقدر ونلاقي وقت ان ننزل الكتاب. كتاب كويس بس هنعمل ايه؟ يعني ضيق الوقت مشكلة كبيرة والله بالنسبة لنا. دين الإسلام يقوم على أصلين اثنين، الأصل الأول إثبات الدليل، والأصل الثاني فهم الدليل. دين الإسلام يقوم على ركنين أساسيين،

ما الدليل على أنه قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدليل قال شيخ الإسلام: وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكذب علي. فإن كان هذا الحديث صحيحا حتما سيكذب علي. فإن تاني حاضر. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سيكذب علي. فإن كان هذا الحديث صحيحا حتما سيكذب علي، مظبوط؟ وإن كان غير صحيح فقد كذب علي. مظبوط؟ نعم. تاني. قال شيخ الإسلام: وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سيكذب علي. فإن كان هذا الحديث صحيحا حتما سيكذب علي. مظبوط ولا لا؟ دي واضحة. طب وإن كان غير صحيح فقد كذب علي. يبقى نصل كده إيه؟ من أصل ابتداء أن احتمالية الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وقعت. يبقى أنا ابتداء كده قبل أن أتكلم عن أدلة وأنسبها لخير البرية لابد أن يكون عندي يقين أو غلبت ظن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الكلام، وإلا لا يحل لي الكلام قط. تاني يا أخوانا القاعدة دي، أنا أريد أن أسند كلاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كان في الصدر الأول يقوم الرجل ويقول: حدثني فلان عن فلان، ويأتي بالسند إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، ويأتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهو دول اللي حدثوني ومعرفش حالتهم إيه. تقوم أنت تطلع تقول: لا، الرجل اللي حدث شيخك رجل كذاب، واخد بالك؟ اتهمه الأئمة المختصون بالكذب وبالوضع. خلاص، يعني أنا لو أعرف ما كنتش رويت الحديث. يبقى أنا علشان أروي حديثا أو أسمع الناس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي علي أمر: إما أن أكون على يقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وإما أن يغلب على ظني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. طيب، نتكلم على قدرنا، ولعل الله عز وجل يشرح صدورنا ونتعلم كما ينبغي. بفضل الله عز وجل يا أخوان، قام الإمام محمد بن إسماعيل البخاري والإمام مسلم بن حجاج النيسابوري وصنف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين: صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. وقد أطبقت كلمة أهل الاختصاص من علماء الجرح والتعديل ومن علماء العلل إلى غير ذلك أن كل ما في الصحيحين فهو صحيح نسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى بالنسبة لطالب العلم خلاص، الحديث ده فين؟ في البخاري، قول روى البخاري. في مسلم، قل روى مسلم. فيهما، قل روى الشيخان. ويبقى خلصنا من الأمر ده، وده المتعارف عليه من أهل العلم. ما سمعنا أحدا قط قال روى البخاري بسند صحيح أو صححه الشيخ أحمد شاكر. لا، البخاري خلاص جاوز القنطرة، وكذلك الإمام مسلم. ومن أجل هذا تفضلا منكم اقرأوا تراجم البخاري وترجمة الإمام مسلم حتى تقف على علو شأن هذين الإمامين، بحيث كلمة إن كل ما في صحيح مسلم والبخاري صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واحد ما يقولش ده كلمة كبيرة، لا مش كبيرة ولا حق، ده هم جبال وأوعية من أوعية العلم. لذلك بعض الناس بيطرح شبهة يقول لك: طيب، لو أنكم جزمتم بصحة كل ما في البخاري وفي مسلم فقد أثبتتم لهما العصمة. مش فاهم، لأن ما أنا ممكن أصنف كتاب يكون فيه صفحتين ثلاثة ما فيش فيهم خطأ والباقي كله خطأ، هل معنى ذلك أنني معصوم؟ أبدا. نقول أن الإمام البخاري والإمام مسلم الله عز وجل ألهمهما الرشد والصواب، وصح كل ما أسندوه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البخاري وفي مسلم. طبعا لما نقول البخاري نعني به الأحاديث الموصولة التي وصلها الإمام البخاري في صحيح، وكذلك الإمام مسلم. أما اللي هو المعلقات دي قضية تانية خالص، إحنا بنتكلم فين؟ الحديث في صحيح الإمام البخاري رواه الإمام البخاري موصولا، المعلق دي قضية تانية. معايا قلنا كده؟ وكذلك الإمام مسلم. طيب بعد ذلك، هب أن الحديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، أصبح في هذه الحالة يلزمك على سبيل الحتم والإلزام أمران اثنين. الأمر الأول أن تعزو الحديث إلى راوي، الأمر الثاني أن تذكر من حكم عليه من أهل الاختصاص. ما فيش ليك مفر من الاثنين، خبرك. يبقى أنت طلعت على المنبر قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزلت، لا مش هنسيبك. أصل معنى كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى أنت سمعت، وده ما حصلش، فلن نتهمك بالكذب، ولكن هنقول الحديث ده جبته منين. لازم تسنده إلى راوي، ومعنى كلمة راوي اللي هو قال حدثني فلان عن فلان، أخبرنا فلان عن فلان عن أبي هريرة قال رسول الله، هو ده المصدر. أما أنك تقرأ حديثا في ورقة جرائد أو في مجلة ولم يعزه إلى مصدره، لا كده أنت ما عندكش أمانة في النقل. يبقى الأمر الأول لابد من عزو الحديث إلى راويه، ومعنى كلمة راوي أي رواه بسنده. طيب بعد ذلك تنظر إلى أهل العلم، من الذي حكم على الحديث بالصحة أو بالضعف؟ لازم والله إن كنت أنت من أهل الاختصاص وعندك أهلية للحكم على السند، وأخذت هذا العلم كابرا عن كابر، وتربعت بين يدي الشيوخ 30-40 سنة، فأرنا وجهك حتى نتبعك، واخد بالك. أما إن كانت الثانية روح بقى للمختصين، اذهب إلى أهل الاختصاص، شوف بقى الإمام أحمد صحح الحديث ولا لا، يحيى بن معين، الإمام أبو داود، الترمذي، وانت نازل هكذا شيخ الإسلام قال الحديث صحيح، العلامة ابن باز، ما الإمام ابن باز إمام في علم المصطلح، الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه آخر أعيان المحدثين في الديار المصرية، وقد حقق المسند مسند الإمام أحمد، الشيخ الألباني غرة الزمان وحسنة الأيام. ارجع لأهل الاختصاص حكموا على الحديث بالصحة، انت كده اصبح موقفك سليم امام المولى عز وجل وامام الناس. اخوانا الحديث ده رواه الامام عبد الرزاق في مصنفه، وحكم الشيخ الالباني او الشيخ احمد شاكر. طبعا احنا بنقول الشيخ الالباني والشيخ احمد شاكر لا نعني بذلك ما عادش حد، لا، ولكن هذا الذي يحضرنا وكان في الزوايا بين خبايا، واخد بالك. فحكموا عن الحديث بالصحه، خلاص انت كده برئت ذمتك وأتيت بالذي يجب عليك، أما عدا ذلك فلا يحل لك. تعزو الحديث إلى رويه دون النظر في من حكم عليه بالصحة والضعف. يعني مثلا الإمام أبو داود رحمة الله عليه صاحب السنن في مقدمة السنن قال معنى كلمة وكل حديث كان فيه شيء بينته، بينته، وما سكت عنه فهو صالح. يبقى في الحالة دي أنا أقول روى الإمام أبو داود وسكت عنه، يبقى أنت عزوت إلى أهل العلم. طيب يكن مثلا أبو داود

الجواب إن كان عندك أهلية ترجح بين القولين فافعل، أو تختار من رجح بين القولين من المحققين كابن القيم وقبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، خلاص نحن عال عليه، واخد بالك؟ طيب عندك أنت الأهلية وقدمك راسخ، خلاص والمسألة من أولها إلى آخرها لا تخرج عن كونها اختلاف تنوع، فلابد أن تتسع الصدور ولا تضيق، والأمر لا يتعدى المدارسة والمذاكرة العلمية. أما إذا كان الحديث مكذوبا أو فيه راوي متهما بالكذب وبعض أهل العلم صححه لغفلة منه فليعول على ذلك. وتبقى إخوانا يعني كثير من نسمع في أسانيد الأحاديث يقول لك فلان ابن فلان كذاب وضاع، طيب خلاص، طب واحد صح الحديث غفلة منهم، يعني إيه؟ تمحى ولا تذكر ولا يتابع فيها. ده يا إخوانا الذي نلفت الأنظار إليه وننبه إليه في هذا الأصل العظيم اللي هو الاعتماد على السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلام شيخ الإسلام الذي ذكرناه نقرأه. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكذب علي، فإن كان هذا الحديث صدقا فلا بد أن يكذب علي، وإن كان كذبا فقد كذب علي، وإن كان كذلك لم يجز لأحد أن يحتل في مسألة فرعية بحديث حتى يبين ما به يثبت، فكيف يحتد في مسائل الأصول التي يقضح فيها خيار القرون وجماهير المسلمين وسادات أولياء الله المقربين بحيث لا يعلم المحتج به صدقه؟ لذلك تفرضت أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعلم مصطلح الحديث عن أي أمة من الأمم. اكتب عندك كده، والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم. والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم. يقول من أجل ذلك كله يتبين أن الاستدلال العلم الصحيح يعتمد على الأحاديث الصحيحة والحسنة، وأما الأحاديث الموضوعة والضعيفة فلا يجوز الاستدلال بها ويجب الحذر منها. يقول ابن المبارك في صحيح الحديث شغل عن سقيمه، ويقول ابن تيمية رحمه الله فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة، فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا، اللي هو الاعتماد على الأحاديث الصحيحة دون الموضوع. ويقول أيضا والاستدلال بما لا تعلم صحته ولا يجوز بالاتفاق فإنه قول بلا علم وهو حرام بالكتاب والسنة. قال الشوكاني إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام ولا فرق بينها، فلا يحل إذاعة شيء منها إلا بما يقوم به الحجة، وإلا كان من التقول على الله ما لم يقل، وفيه من العقوبة ما هو معروف. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، متعمدا. العلماء قالوا إن هذا الكلام ليس له مفهوم لأنه خرج مخرج الغالب، فمن كذب عليه غير متعمد تفصيل، هل يا ترى سلك المسالك الشرعية للوقوف على صحة الحديث، أم هو بيأكل سندوتش طعمية لقى الحديث في الورقة قاله؟ ما هو ده اللي كائن دلوقتي، واخد بالك؟ عدم الاهتمام بتنقيح الأحاديث وعدم عزوها إلى مصادره، فإن كان بذل جهده واستفرغ وسعه للوصول إلى صحة الحديث ووصل إلى أنه صحيح وفي الحقيقة غير ذلك، فنأمل إن شاء الله أن يكون معذورا بجهله. أما إن فرط وقصر فلا شك يؤاخذ على هذا، فلا بد من صحة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره أهل الاختصاص في هذا الباب. طيب، آخر مسألة في هذا الأصل، وهي الاستدلال بالأحاديث الضعيفة. زعم البعض أنه يجوز الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة مطلقا، وهذا غير صحيح، وإنما من أجاز من أهل العلم العمل بالضعيف قيد ذلك بفضائل الأعمال، ووضع لهذا الضعيف شروطا، وهي، ودي مسألة مهمة جدا خاصة لقليل البضاعة في الوعظ والإرشاد، ما بيقرأش ولازم يعظ الناس ويرشدهم، فدايما تلاقي بضاعته مزجاة، يقول لك احنا بس عايزين نرغب الناس. لا، مش كده. ودايما يا اخوانا ارجو ان تنشروا بين عامة القوم ان الرجل اللي قاعد يسمع ده لابد ان يظهر للمتكلم ان يحترم عقول الناس، يعني لا يستخف بعقوله، وايضا المستمع لابد ان يعلم جيدا انه سيحاسب على عدم تدقيقه في السماع وعدم إرشاده إن وجد منه زلة، لأن كثير من الناس يقول لك يا عم يلا قضوا جمعتك ومشي، احنا من سيبه يخبط. لا، وأيضا على الجانب الآخر واجب على الداعية أن يحزم أمره ويتقن أمره ولا يستخف بعقول القوم ولا يتكلم بأي كلام. طيب، الأحاديث الضعيفة بقى لكي يتكلم بها الإنسان في فضائل الأعمال، العلماء وضعوا لها شروط. والله الشروط دي انطبقت يجوز لك ذلك، اختل شرط منها لا يحل لك، وأنت في هذه الحالة تأثم. أول شرط أن يكون الضعف فيه غير شديد، أن يكون الضعف فيه غير شديد، بأن لا يكون راويه كذابا أو متهما بالكذب أو بالوضع أو فاحش الغلط، ودي كلها مصطلحات عند علماء المصطلح. أن يندرج تحت أصل عام حيث لم يتم المنع فيه دليل أخص من ذلك العموم فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل بديل. إيه معنى الكلام ده؟ طبعا الترغيب أو فضائل الأعمال بنأتي بأحاديث ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل من قال لا إله إلا الله، أو فضل من صلى الضحى، أو فضل من اعتمر إلى غير ذلك. فالعلماء قالوا لا، الحديث اللي هو الضعيف الذي سيذكره المتكلم في فضائل هذا العمل، العمل ده لابد أن يكون ثبت بحديث صحيح. ومن أجل هذا حكم جل العلماء ببدعية صلاة التسابيح. لما؟ لأن الحديث الوارد فيها تنازع في صحته أهل العلم، وخبرك تنازعوا في صحته وقالوا، قال بعضهم بالضعف وبعضهم حسنه. طيب، يبقى أصبح الأصل التي بنيت عليه العبادة مطعون فيه. ومن أجل ذلك نقول دائما لطالب العلم عند اختلاف العلماء في مسألة وعدم وصولك إلى الرأي الراجح، إيتي بعمل لا يعيب عليك أحد من المختلفين. فصلاة التسبيح نسأل بدعة، ضعفوا الحديث وقولهم هو الصواب وبعضهم حسنه. طب لو واحد أخذ بالتحسين على قول بعض أهل العلم الآخرين مبتدع، وعلى القول الآخر ليس بمبتدع، طيب كيف تجعل عبادتك بين قولين؟ وهل يا ترى ضاقت عليك السبل ألا تجد إلا هذه العبادة المطعون فيها؟ لا، يبقى أنا أذهب إلى عبادة أخرى ثبت أصلها بحديث صحيح وورد في فضلها بعض الأحاديث الضعيفة لا بأس بذكرها بالشروط التي نذكرها. يبقى الشرط الثاني يا أخوانا أن يكون الشيء الذي نرغب فيه الناس ثبت بحديث صحيح لا تنازع فيه أهل العلم. الشرط الثالث ألا يشهر ذلك لألا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع أو يراه الجهال فيظن أنه سنة صحيحة. يعني ما نكسرش من هذا الكلام. الشرط الرابع أن يعتقد العامل به كون ذلك الحديث ضعيفا، يبقى نبين ضعفه. هنا يا أخوانا ملحوظة، وهي دايما الرجل الداعية أو الواعظ من طبيعة النفس البشرية يحب أن الناس تنتبه له ويستجبون لكلامه ويثنون عليه خيرا، دي طبيعة البشر. طيب طبيعة البشر شيء، والتمسك بالأصول الدعوية والأصول العلمية شيء آخر. أنا أريد أن أكلم الناس عن أمر معين، أنا ملزم بنصوص ولست ملزما بأن يتبعني الناس، وخبرك ده أصل. يبقى أنا دلوقتي بقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في الميزان أو في عذاب القبر أو في الأسماء والصفات. الإلزام اللي عندي نصوص شرعية وضوابط أسير عليه. مسألة بقى الناس يتبعوني أو لا دي فرع عن الأصل، فلا يليق أبدا أن نتمسك بالفرع ونترك الأصل، لأن التمسك بالفرع هذا يجعل العبد يخترع في النصوص وجعل الفرع أصلا والأصل فرعا، وهذا منشأ الخلط والخلط في الكلام في الوعظ والإرشاد، مما يؤدي بالعبد إلى الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب الناس لا يستجيب، مش مسكتك خلاص، أنت ما أمرت بذلك، ده ربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الله سبحانه وتعالى إن أنت إلا نذير. وكذلك يبقى نبلغ الناس بالنصوص الشرعية. استجاب القوم هذا غاية المنى، لم يستجيبوا والله يا أخي الفاضل لست عليهم بمسيطر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذا إخوان هو الأصل التاسع من أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.